يا لها من صدفة مثيرة أن يتقابل لاعبا كرة قدم وجها لوجه في مباراة حاسمة بينهما. إذن هذا هو وليد، لاعب ريكبي. لاعب كرة اليد، لاعب بيسبول، إنه يتقنها. إنه حارس مرمى ممتاز. ماجد كامل من العجب أن يضرب الصبي الكرة كل هذه المسافة. رسالة من ماجد كامل، إنه يتحدى. وركل رمية من تحت الحافلة. يرى العار، ماذا أفعل؟ لا أحبه وهو يبدو شديد التواضع والبراءة. انظر القيمة التي ربحها، انظر إليه. كابتن، كابتن، ماذا هناك؟ ظننتك عائدا إلى بيتك. أنا سعيد أنكم هنا. أعترف بأن ركلته كانت رائعة، إنني أوافق عليها تماما، ضربة موافقة. ولكن إذا اعتقدت بأنك تستطيع الاستمرار هكذا فإنك مخطئ. يجب علينا أن نلتقي في مباراة. ها؟ إن لم يعجبك ما أقول فانصرف. ولكن هذا ليس عدلا يا وليد. سأباريه. ها؟ ماذا؟ هل ستقابل وليد في مباراة؟ طبعا. لماذا أنت خائف؟ إنه يخاف المواجهة. أوف، لقد مللت البقاء هكذا بدون كرة قدم. هاي يا أولاد، هاي. ماذا تريد لنا؟ انتظروا، لدي خبر رائع. ماذا هناك؟ هناك تحدي بين ماجد ووليد، ستكون مباراة بينهما. ماذا قلتي؟ مباراة بين ماجد ووليد؟ هيا بنا لنشجعه. لن نشجعه، إن المباراة بينهما فقط. ولماذا نتدخل نحن فيما بينهما؟ ها؟ صحيح؟ دعونا نشجع، ما دام سيقابل وليد فلا فرق إن كان يلعب لحساب السعادة أم لحساب المجد. علينا أن لا ننسى أنه لم يصبح معنا بعد. مناسبة رائعة للمرح. إذن هيا بنا. هيا. انتظروني. أيتها الكرة يا طفلتي الحبيبة، أنت وأنا سنكون واحدا، سنكون أخوة. أعطني مزيدا من القوة. آمل أن يستمر بشكل صحيح وأن يكون صادقا بالفعل. عمر. ها؟ لانا، قلت بأنه سيقابل وليد، لهذا أحضرت المشجعين. هيا تقدم وهزمس، فنحن إلى جانبك. ناضل من أجلها، هل تسمع؟ ناضل من أجلها، سأشجعه. شكرا لكم. إن هذا الوجه قد رأيته. أين؟ انظري، أترين؟ وليد أتى بك إلى هنا. على أي حال فهو حارس مرمى رائع، ولكن قبل أن أواجهه يجب أن أتدرب جيدا، هذا ما نفعله دائما. لقد أنقذت حياتي حينما كنت صغيرا، أنا الأوان لتمنحيني القوة. ترى ماذا يهمس للكرة؟ إني بحاجة ماسة لخوض مباراة معه. هيا لنحيي الطالب الجديد. مرحبا ماجد. مرحبا. أنتم ماذا تنتظرون؟ هيا احضروا الكرة. هيا حاضر. مساعدة انطلاق. ساعدني. من خلال الحافلة، كيف راوغ بالكرة؟ إنه منسجم مع الكرة تماما رغم صغر سنه. لقد كنت محقا، فهو الذي تخيلته. عليك بهم يا ماجد، تقدم. هيا هيا تبا لهم. ماذا تفعلون؟ حاصروه. تستطيعون الاستمرار يا شباب؟ أنا قادم. فواز، قد عرفته، إنه فواز المدرب البرازيلي، لاعب قلب الهجوم للفريق الوطني البارز. استعد يا ماجد، إنها لك. لقد أفسد اللعبة. انتبه. كابتن وليد. أنت بخير؟ ابتعد. ماذا؟ لقد خسرت أمام ذلك البغيض. ماجد، مباراة. مباراة رسمية نقيمها. هذه مباراة سخيفة، فلا نستطيع أن نعرف الأفضل. سنعرف ذلك من خلال مباراة. أفضل تحديك في مباراة مدرسية، هل فهم؟ مباراة؟ إن استطعت تسجيل هدف في مرماي، أعدك بأنني سأستسلم. إنني أعني ذلك. فكرة صعبة والمحاولة صعبة. إنها مسألة فوز أو خسارة، إما أن تحصل مني على نقطة أم لا. أنت فواز إذن؟ اسمع يا عمر، ستستخدمون ملعب كرة القدم هذا لحين إقامة المباراة، بحيث تستفيدون منه أقصى ما تستطيعون. الذي أرسل الكرة، متى يترغب عن الأنظار؟ لقد قمت بعمل رائع، لقد أوضحت كل شيء. كنت رائعا حقا. ما هي المباراة المدرسية؟ إنها مباراة تلتقي فيها الفرق الرياضية المختلفة مرة في السنة. إنها أشبه بمهرجان سنوي، وجميع أهل المدينة يبتهجون لهذا الحدث الكبير. إنها مناسبة رائعة لفرح الجميع. وأنت، هل ستنضم لفريق السعادة؟ يا للأسف، يا ليت معنا لاعبا كبيرا مثلك. اللاعبون المتميزون ينضمون للسعادة. من سوء حظ وليد أن يأخذ أي لاعب من فريق المجد، أليس كذلك؟ سنكون المنافسين في المرة القادمة. وداعا وداعا. مهلا، توقفوا. ها؟ ماذا تريد؟ أنا أريد يقول القادم الجديد بأنه لا يعرف طريق العودة للبيت. أمي كفى، كنت بحاجة دائما إلى من يرافقك بطريق عودتك للبيت. تعلمت ذلك منك. ماجد توقف، أرى أنه لشدة قربكما من بعضكما أنكما تفضلان لعب الكرة على الطعام. في الحقيقة نحن نحب بعضنا. لقد بدأ ابني يعشق كرة القدم منذ نعومة أظافره، وكان إعطاؤه كرة القدم يسعده دائما. وفي أحد الأيام وأثناء لعبه بالكرة وكنت مشغولة بالحديث مع أبيه، ماجد لا تبتعد كثيرا. ها؟ كرة القدم تفرحه، سيصبح لاعبا مشهورا. حقا؟ للأسف إني لن أراه لستة أشهر. دعه ينظر إليك جيدا حتى يتذكرك دائما. ها؟ حتى لا تكون غريبا بالنسبة إليه حينما تعود. لا سمح الله، حينما تنتهي هذه الرحلة سيبلغ سنتين من عمري. تعرف أن الطفل يكبر يا عزيزي. أين ماجد؟ كان هنا. إياك أن تتركيه يلعب وحده. ماجد! ماجد! ماجد! ماجد! أمل، انتبه إليه جيدا، لا تتركيه. ابني، لقد أنقذت كرة القدم حياته، ومن وقتها وهو يلعب كرة القدم ليل نهار، وكما أرى الأمر فقد جاء لهذه الدنيا فقط ليلعب كرة القدم. ها؟ قصة عجيبة، إنك تذكرين تلك الحكاية دائما يا أمي. سيفرح أصدقاؤك بمعرفتهم عن حياتك، صحيح؟ بالطبع بالطبع. إلى أين؟ لقد سررنا جدا بلقائكم، زورونا ثانية. نعم بالطبع. وداعا، مع السلامة. وداعا. وداعا. لا تنسى بيتك ثانية. صباح الخير ماجد. أنت لاعب قلب الهجوم الفريق البرازيلي، أنت فواز. اسمي مألوف حقا؟ طبعا، أتيت للبيت بالأمس وقرأت كتاب كرة القدم هذا، كان كتابا رائعا. أعرف أنك رائع وأفضل قلب هجوم في البرازيل، لماذا أنت هنا؟ تفضل رسالة أبيك، لقد أحضرها فواز معه. رسالة من أبي؟ فواز لاعب كرة قدم يمثل الفريق الوطني البرازيلي، وسيبقى في بلادنا فترة وجيزة لأجل أعماله الخاصة. كلمته عنك وسيسعده أن يعلمك كرة القدم. سأعود للوطن قريبا. وإنني أنتظر ذلك بفارغ الصبر يا بني. والدك كامل. رائع أن أشارك بيتي مع اللاعب البرازيلي المشهور فواز. متى وصلت إلى هنا؟ أمك حسبتني لصاً وفجأة غطى الماء ثيابي. أنا كنت مخطئاً، فقد وصلت إلى هنا في الثانية صباحاً. فعلاً كان خطأك، كان عليك أن تسلمني الرسالة أولاً. فعلاً. بالمناسبة، ما المدرسة التي ستذهب إليها؟ نعم، هذه هي مشكلتي. هل ألتحق بالمجد وأقف ضد وليد كند له؟ إنه يعتبرني طالبا من المجد، ولهذا أراد أن يتحداني في مباراة مدرسية. لو كنت مكانك لاخترت المجد. حقا تعتقد ذلك؟ حسنا فليكن. هكذا قررت الانتقال إلى مدرسة المجد أمي. ولكن يا ماجد، هل ستستفيد في مدرسة المجد يا بني؟ سأكون جيدا بأي مدرسة تهتم بكرة القدم. ماجد، أتينا إلى هنا تلبية لطلباتك، ولك الحرية في أن تختار المدرسة التي تريدها. حسناً، سألتحق بالمجد. بخير يا خالد. لو أن ماجد التحق بفريق السعادة وقابلناه في المباراة السنوية لأصبحت حالتنا يرثى لها، ربما سنخسر. لا تقل بأننا سنخسر، بل سنبذل ما بوسعنا، لا يهم كيف ننهي المباراة، أليس كذلك؟ معك حق، إنه محق بذلك. هيا ابتهجوا يا أولاد، لن نخسر. هيا أصدقائي، سنخوض جولة أخرى. هيا هيا. ماذا تفعل؟ تمرنوا تمرنوا، كونوا بلياقة جيدة حتى نقبلكم بفريقنا. تبا. إن خسرتم كرة الآن فماذا يهمكم بعد هذا؟ كابتن وليد بأنني سألتحق بفريق المجد وسأخوض مباراة ضدكم. حقا؟ حقا؟ سمعتك يا ماجد. إني متلهف على المباراة السنوية، وحتى ذلك الوقت ابذلوا جهدكم. هيا بنا. هيا ماجد، ستنضم إلى المجد حقا؟ أتمنى ذلك. سنكون أقوى لمواجهة فريق السعادة. يجب أن نجاهد للفوق. ستكون أمورنا بخير تحت قيادته. هيا. نرحب بك. شكرا لك عمر. اسمحوا لي بالانضمام إليكم. أنتم بحاجة لمدرب. مهلا يا هذا، لا أريدك أن تعرض فريقنا للسخرية لأنه فريق صغار. نعرف كيف تركز الكرة، كلنا نستطيع ذلك، كما أنك لست مؤهلا للتدريب. سأثبت لكم خطأكم. مستعد؟ ما الذي يفعله؟ انظروا، لقد أخطأها. ركلة مذهلة. رائع. أقدم لكم فواز، لاعب قلب الهجوم في الفريق الوطني البرازيلي، يقيم معنا. ما رأيك، هل أصبح مدربا؟ بالتأكيد ولما لا؟ فعلا. رائع وليد، لن أخسر أمامك.